الجزء الأخير من أجزاء زمني إمكان. أما جواز الإتيان لا في أي جزء من أجزاء زمني إمكان الإتيان جائز، هذا يسمى بجواز الطلاق. المهم هذا التعريفان موجود في الطلاق. بعدما عرفنا الفور والتراخي نأتي على دلالة صيغة الأمر، فطبعا البرهان على صيغة الأمر لا تدل لا على الفور ولا على التراخي، أن صيغة الأمر مركب من الهيئة والمادة، المادة موضوعة لطبيعة الفعل والهيئة موضوعة بالنسبة لإرسالية أو لإرسال نسمي على الخلاف الموجود بين الأصوليين حول اختلاف معنى الحرف مع معنى الاسم الموازي للحرف، هل اختلاف بالضبط أو اختلاف باللحاظ كما قال الأخوان. فعلى هذا الأساس معنى الهيئة أن النسبة الإرسالية إذا كان اختلاف الصيغة، الصيغة هي من الحروف بنظر الأصوليين لأنها تدل على النسبة، فالنسبة الإرسالية هي معنى الحرف معنى الهيئة. و على قول الآخر وهو الأخير أنه لا فرق بين الحرف والاسم الموازي له، فالإرسال النسبي معنى الهيئة وكذلك كلمة الإرسال معنى الإرسال والتحريك، فما في فرق بين كلمة الإرسال وبين كلمة يعني هيئة صلي إلا باللحاظ، هذا الإرسال إذا موحظة بين المرسل والمرسل إليه فلحاظ آلي، وأما إذا لوحظ بنفسه فلحاظ استقلالي. فعلى كل حال الهيئة تدل على النسبة الإرسالية على القول الصحيح، فلا يبقى هناك شيء في الصيغة حتى يكون دالا على الفور أو التراخي. هذا هو البرهان على عدم دلالة الصيغة على الفور والتراخي. بعد ذلك نفس البرهان جاري على البحث حول دلالة الصيغة على المرة والتكرار، نفس الكلام أن صيغة الأمر مركب من المادة والهيئة والمادة تدل على طبيعة الفعل والهيئة تدل على النسبة الإرسالية أو الإرسال النسبي، فلا يبقى هناك شيء زائد في هذا الدال حتى يكون دالا على المرة والتكرار. المهم الدليل نفس الدليل، أما لابد أن نذكر معنى المرة والتكرار. المرة والتكرار عرف بتعريفين، السيد الشهيد أخذ التعريف الأول. التعريف الأول المرة يعني الفرد، الفرد وجود الطبيعة في زمن واحد، هذا الفرد ليس لهذا المعنى بل الدفع يأتي لهذا المعنى. المهم المرة بمعنى الفرد، والفرد هو وجود الطبيعة واحد، والتكرار الأفراد، والأفراد الوجود المتعدد من الطبيعة. هذا المعنى الأول للمرة والتكرار. السيد الشهيد فسر المرة والتكرار لهذا التفسير. أما التفسير الثاني للمرة والتكرار، المرة يعني الدفعة، دفعة بمعنى وجود الطبيعة في زمن واحد، سواء كان هذا الوجود واحدا أو متعددا. ومثلا المولى لما يقول اعتق رقبتين مرة يعتق رقبة واحدة، هذا كذلك يصدق عليه الدفع، ومرة يعتق رقبة متعددة ويقول المولى لعبيده أنت الأحرار. فهنا العتق حصل بصورة متعددة بحسب تعدد الأفراد، لكن هذه الطبيعة طبيعة العتق المتعددة حصلت في جن واحد. فمن هنا نكتشف أن المرة بمعنى الدفع أعم من المرة بمعنى الفرد، يعني الفرد وجود الطبيعة الواحد، أما الدفع وجود الطبيعة في زمن واحد، سواء كان هذا الوجود واحدا أو متعددا. في مقابل المرة بمعنى الدفع التكرار بمعنى الدفعات، يعني وجود الطبيعة بصورة متعاقبة، هذا بمعنى الدفعات. فالدفعات يصير أخفا من التكرار بالمعنى الأول، تكرار بالمعنى الأول أفراد، هل هذه الأفراد في زمن واحد أو في زمن متعددة، فالتكرار يصير أعم من التكرار بمعنى الأفراد، يصير أعم من التكرار بمعنى الدفعات. دفعات وجود الطبيعة بصورة متعاقبة، كل فرد وقع في زمن. أما التكرار بمعنى الأفراد، أفراد يعني وجود الطبيعة المتعددة، سواء كان هذا وجود الطبيعة المتعددة في زمن واحد أو في أزمنة. لذلك التكرار بمعنى الأفراد يكون عاما من التكرار بمعنى الدفعات. أما على خلاف المرة، المرة بمعنى الدفع أعم من المرة بمعنى الفرد. المهم وكل المعنيين مورد النزاع، والدليل على أنه الصيغة لا تدل على المرة والتكرار كما ذكرنا، نفس الدليل اللي ذكرنا في الفور والتراخي. لكن السيد الشهيد الدين بعد إجراء مقدمات الفكرة في مادة الأمر يثبت أن الطبيعة المباشرة هو المطلوب في مثل يعتق رقبة، فمقدمات الفتنة نفذت أن المقصود من وجود العتق هو وجود عتق طبيعة لا بشرط للرقبة. لما يثبت الإطلاق بمقدمات الفتنة وأن المراد الجدي هو وجود العتق للرقبة لا بشرط، فطبعا هنا التكرار ثابت ولازم لهذه الطبيعة، لازم عقلي، لأن لما كان وجود العتق لطبيعة لا بشرط، طبيعة الرقبة لا بشرط، هذه الطبيعة لا بشرط كما تصدق على فرد واحد كما تصدق على أفراد متعددة، سواء كانت هذه الأفراد المتعددة في زمن واحد أو في أزمنة متعددة ومتعاقبة. لذلك التكرار يصير من لوازم الإطلاق وليس مدلولا وضعيا، يعني قلنا الصيغة لها جزءان مادي وصوري، الجزء المادي يدل على طبيعة الفعل والجزء الصوري يدل على النسبة الإرسالية، فلا يبقى هناك جزء آخر للصيغة حتى تدل بالوضع على التكرار، فالتكرار لازم عقلي للإطلاق والإطلاق يثبت من مقدمات الفكرة. هذا كلام السيد الشهيد. ولكن بعد ذلك يشير إلى مطلب آخر، مطلب دقيق جدا، ولكن نحن لا نتعرض إلى تفصيل هذا المطلب، وهو تبديل الامتثال بالامتثال. لأن هناك نصوص شرعية ظاهرة في تبديل الامتثال بالامتثال، فإذا أثبتنا أن تبديل الامتثال بالامتثال مستحيل عقلا، فلا بد أن نتصرف في ظهور هذه الأدلة. شنو هذه الأدلة الشرعية؟ من صلى صلاته فرادى وأتى في موقع وراء صلاة الجماعة قائمة، فمن المستحب أن يعيد هذه الصلاة. مثلا هو صلى صلاة الظهر والعصر، وإذا في الجامع شاف أن صلاة الجماعة قائمة، هي أي صلاة الظهر والعصر؟ فهذا تبديل الامتثال بالامتثال. تبديل الامتثال بالامتثال، هناك معنى ممكن وهناك معنى محال. المعنى المحال، بالفرد الأول من الطبيعة حصل الامتثال، ويأتي بالفرد الثاني يحصل الامتثال به بدلا عن الامتثال الأول. فهو صلى صلاة الظهر مثلا، فبصلاة الظهر فرادا حصلت الامتثال، فبإتيانه بصلاة الظهر حصل الامتثال. لما يأتي في الجماعة يعيد صلاة الظهر جماعة بنية صلاة الظهر يعيد، فيعتبر هذا امتثالا بدل الامتثال الأول. ولذلك الله تبارك وتعالى في مقام عطاء الثواب يختار أفضلهما بتعبير بعض النصوص الشرعية. الأفضل من الامتثالين هو الامتثال الثاني لأن صلاها في الجماعة، فيكون هذا الفرد الثاني امتثالا بدل الامتثال الأول. فهذا تبديل الامتثال بالامتثال، هذا المعنى مستحيل. إتيان فرد حصل به الامتثال ويأتي بفرد آخر من الطبيعة يكون امتثالا بدلا عن الامتثال الأول، هذا المعنى لتبديل الامتثال بالامتثال مستحيل. مستحيل العقل من شنو وجه العقل من استحالة؟ فارجعوا إلى نظام السيد الشهيد، فقط أشار بعد بحث مفصل حول هذا الموضوع ما تطرق إليه. أما المعنى الممكن الامتثال بدل الامتثال هو إتيان ما يس أن يكون امتثالا، ما يصلح أن يكون امتثالا لو اكتفى به المكلف، وبعد ذلك يأتي بفرد آخر يحصل به الامتثال. هاي يحصل به الامتثال، لكن الفرد الأول اللي أتاه فرادا هذا ما يصلح أن يكون امتثالا لو اكتفى به، لو اكتفى به يصلح ان يكون امتثالا لو اكتفى به، لكن ما اكتفى به، فالاول مو امتثال فالثاني امتثال. هذا الفرق بين المعنى الممكن والمعنى المستحيل. المعنى المستحيل الامتثال حصل بالاول، والامتثال الثاني حصل بالثاني يصير بديلا عن الاول بعدما حصل الامتثال بالاول، هذا مستحيل عقلا. أما في الثاني المعنى الممكن إتيان ما يصلح أن يكون امتثالا لو اكتفى به المكلف، ويأتي بفرد آخر يكون امتثالا يحصل به الامتثال. فالأول لا يعتبر امتثالا، فالامتثال بالثاني هذا ممكن. على كل حال هذا بحث عريض طويل، لابد أن نفس المثال الامتثال حصل بالثاني، لكن الاول لا، ما حصل به الامتثال، فقد كان صالحا لأن يكون امتثالا لو اكتفى به، لكن ما اكتفى. يعني الاول امتثال مولاي، يعني لو اكتفى لكان امتثالا، مو امتثال منجز حتى بصير مثل الأول وهو المستحيل. المهم الآن نقرأ عبارة الشيخ الشهيد ابن عيين أنه لا يدل على الفار ولا على التراف وإنه لا يستفاد منه للدين صراع بالإجتماع بمتعلقه هذا تعريف للخير ولا لذيل التباطؤ. قلنا السيد الشهيد ذكر لذيل التباطؤ وهو لذيل التراخي وهناك معنى آخر للتراخي وهو جواز التراخي لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه ومتعلق الأمر هو مبني للمادة ومبني للمادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار. شنو معنى المرة؟ أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة. هاي تفسير الأول للمرة والتكرار الفرد والأفراد ولكن تفسير ثاني يزيد الدفعة والدفعات وإنما تلزم به الطبيعة والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكم في الطبيعة يثبت إطلاق البدل للطبيعة لأن الطبيعة تثبت على كل فرد بنحو البدلية الأفراد الطبيعة الأفراد الطبيعة ستثبت على ما يأتي به لكل من يزيد لهذه الطبيعة سواء كان في ظن فرد واحد أو أكثر. فلو قال الآن التصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقيرين واحد درهم كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين لكن في وقت واحد وماذا كان في وقت متعدد يأتي مسألة تجيل الامتثال والامتثال. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة ولا يتحقق بالفرد الثاني هذا المعنى المستحيل الامتثال بدل الامتثال. أما المعنى الممكن ما في داعي لهذا التقييد يتحقق بالفرد الأول خاصة. ما اتفق لا مسألة أنه تبديل الامتثال في الفرد الأول فرضناه أنه امتثال بالفرد الأول حصل فهل يحصل الامتثال بالفرد الثاني؟ لا كما قال السيد الشهيد الامتثال يتحقق بالفرد الأول الخاصة. أما في معنى الممكن نقول الامتثال حصل بالفرد الأول يقول يصلح لأن يكون امتثالا هاي فقط في التعبير دقت في التعبير تشوف الأول حصل الامتثال به هذا كذا نفرض هل يحصل الامتثال بالثاني؟ لا مستحيل. ولا من مسألة التكرار الوجود الامثال هلا احنا من مسألة التفسير شنو معنى الامتثال لابد ان نعرف معنى الامتثال بعدما نعرف معنى الامتثال يجي إلى المعنى المستحيل ومعنى الممكن. ففي الفرد الأول الامتثال وهو إتيان المأمور به بجميع ما يعتبر فيه شرعا أو عقلا بحيث يحصل منه الغرض هذا معنى الامتثال إتيان المأمور به بجميع ما يعتبر فيه من الأجزاء والشروط إذا كان ناقص هذا لا يعتبر امتثالا صحيح؟ ولذلك الامتثال هو إتيان المأمور بجميع ما يعتبر فيه شرعا أو عقلا وبعد تقييد آخر بحيث يحصل منه الغرض الغرض الملا من الصلاة شنو هذا الغرض حصل بالفرد الأول فنفرض بالفرد الأول حصل الامتثال الامتثال هو إتيان المأمور بجميع ما يعتبر فيه شرعا وعقلا بحيث يحصل الغرض الآن يأتي بالفرد الثاني كذلك يحصل الامتثال هذا مستحيل. أما المعنى الثاني اللي هو الممكن يصلح أن يكون امتثالا له صلاحية الامتثال لكن مع هذا الشرط لا يكتفى به ماذا ما يكتفي يعني ما حصل الامتثال لو لم يكتفي بالفعل الأول بالامتثال الأول ولم يمتثل مرة لا طبعا معناه اكتفاء هذا اكتفى بالاول في نفسي فانه ما اكتفى لا شو في نفسي ما اكتفى ما الاكتفاء واحدة من اكتفاء في العمل امر واحد ايه صحيح شوف هلا هاي صلاة الجماعة الاستحبابية وين شفت انتم في الشيعة بالحب الامر استعبابي صلاة الجماعة وين صار على كيحة هل بالامر الاستحبابي بيصير صلاة الجماعة بالي هل المهم هلا لا لا بعد في وقت كثير ها بعد في خمس دقائق هلا فقط نبدأ بالمحل النزاع صلى الله على محمد وعلى آله